الحديث الرابع عشر: حرمة المسلم ومتى تهدر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. معنى الثيب الزاني: المتزوج إذا زنى. ومعنى النفس بالنفس: أي من قتل نفسا مسلمة بغير حق فإنه يباح قتله. ومعنى التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد الذي يترك الدين وجماعة المسلمين.